فإذا الله سبحانه وتعالى ربى هذه الأمة على إشاعة المعروف في العالمين وعلى إشاعة ترك المنكرات واجتنابها في العالمين أيضا، وبذلك تتقي البشرية من الوقوع في المزالق والقسوة والعفونة والخلل والزلل. كثير من القلوب البشرية قد انتكست في هذه الأيام، فصارت ترى الحق باطلا والباطل حقا، فتأتي هذه الأمة لتخبر الناس بالحق وبالباطل. على سبيل المثال، من الأشياء التي انتكست في نفوس الناس موضوع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة على سبيل المثال. لا شك أن المساواة المطلقة، المماثلة المطلقة بين الرجل والمرأة، لا يقولها رجل، لا يقولها إنسان سواء كان رجلا أو امرأة في عنده بعض عقل، لأن الرجل يسمى رجل والمرأة تسمى مرأة، فكيف أن تقول بأن هذه المماثلة معناه أن هناك رجل ورجل؟ فهذه مما انتكس في الفطر، وحاول أن يرفع الناس له راية دولية ويسخرون له المؤسسات الدولية لأجل إجبار الناس على ما لا يمكن أن يتحقق في الواقع ولا في الفعل ولا في الخلقة. وكذلك مثلا من الأمور التي شاعت بين الناس وصار الحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، موضوع المشروبات التي يسمونها المشروبات الروحية التي هي الخمر، التي تستنزف العقول والأبدان والميزانيات والمجتمعات. ولا أدل على ذلك من محاولة الأمريكان مثلا، أدل على ذلك من محاولة الأمريكان إلغاء وتحريم الخمور، فلم يستطيعوا لأنهم وجدوا أن أصحاب الأهواء والنزوات أعظم منهم. لسان حالي أصحاب الأهواء والنزوات، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. بمناسبة أخرجوا آل لوط من قريتكم، من الأشياء التي صار الحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، ما يسمونه هذه الأيام بالمثلية الجنسية. والمثلية الجنسية الله سبحانه وتعالى يسميها الفاحشة، وحسبك بهذه الكلمة شيئا تسمعه من أجل أن تنفر منه وتتقزز. صحيح. فإذا الناس يظنون أن، وسمعنا أن بعض الدول العربية رخصت لبعض الجمعيات في هذا الباب، هذا مما صار فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. تأتي هذه الأمة بجمالها، بجمال مبادئها وجمال تعاليمها وجمال مفاهيمها كالنور المشرق لتزيل هذه الظلمات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ومع أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر تصبر على أذى الغير لها، بل قد تأطر الظلمة على الحق أطرا حسب مقتضيات الحال. فمن هؤلاء من لا يزال يضعف ما في قلبه من حب الدين الباطل، ولا يزال يقوى في قلبه من حب الدين الحق، إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق، ومن المنكر إلى المعروف، ومن استحقاق العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم. هل هناك خيرية أعظم من هذه الخيرية؟ أنهم ينقلون الناس من استحقاق العذاب الدائم الدنيوي والأخروي إلى استحقاق الثواب الدائم الدنيوي والأخروي. طيب شيخي، قد نخرج وبمناسبة الدنيوي والأخروي، يقول بعض الناس يعني كيف في الدنيا، ما احنا شايفين انكم انتم العرب، شوفوا المآسي التي عندكم، وانتم عندكم انتم اصلا في عذاب وشقاء دائم. نقول نحن في عذاب وشقاء لاننا ما نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح. لو حكمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك. والدليل على ذلك ان الفاتيكان وهم من اعظم المؤسسات محاولة لإشاعة الحرب الخفية والظاهرة في بعض جوانبها ضد مقام النبوة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، اعترفوا مثلا في الأزمة المالية بأنه لا حل للاقتصاد العالمي إلا عن طريق إزالة الربا والاستفادة من مبادئ الاقتصاد الإسلامي. ما يسموها الفوائد الآن، الربا. نعم. ما يسموها الفوائد. طيب شيخي، قد نخرج للحظة واحدة، ولكن أريد من فضيلتكم أن تعطي نصيحة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما هي المقومات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يصبر على أذى الخلق حينما يأمر أو ينهى؟ أما بالنسبة للصبر على أذى الخلق، فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كثير من الآيات، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور مثلا. والله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وفي سورة لقمان قال الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن لقمان الذي يوصي ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ومع ذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى كما يروي عنه البخاري فيما رواه رواه فيما ذكره أو خرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن قال كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى شجوه، يعني حتى أصابوه في رأسه، كأني أراه يسلت الدم عن وجهه، يعني يبعد الدم عن وجهه من شدة الأذى الذي حدث له، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا الصبر على الأذى. وأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فالمقوم الأساسي للأمر المعروف والنهي عن المنكر المختصر لجميع المقومات والضوابط فهو أن يكون المعروف بالمعروف وأن يكون المنكر بلا منكر، أن يكون المعروف الأمر بالمعروف بالمعروف أي بالحسنى، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن كما في سورة الإسراء، وأن يكون المنكر بلا منكر أي هو أصلا أن يكون النهي عن المنكر بلا منكر، فلا يكون النهي عن المنكر هو في ذاته منكر. فإذا أرادت الأمة الدخول في الخيرية والدخول في هذا الوصف والتكريم العظيم فليحققوا شرط هذا الوسام الفخيم، هذا الوسام، هذا الوسام وسام كنتم خير أمة أخرجت للناس، شرطه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. طيب تعال بنا لننظر في الآية، في جمال هذه الآية، في قوله تعالى كنتم، لماذا قال كنتم خير أمة، ما قال أنتم وإنما قال كنتم؟ نقول تدل كلمة كان طبعا نحن نذكر هذا لأن بعض الناس يستشكل ذلك ويقول كان يدل على تدل على المضي، على أنها فعل، هي فعل ماضي فهي تدل على المضي، إذن كنتم يعني ولم تزال خلاص ذهب ذلك الوصف عنكم. فنقول كان تدل على عدد من المعاني في اللغة العربية. المعنى الأول كنتم أي في اللوح المحفوظ، كنتم خير الأمم وأفضلهم، فاللائق بهذا ألا تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة، أي كتبتم كذلك في اللوح المحفوظ، لا تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة بترك مقتضياتها وشروطها وهي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا تزيلوا عن أنفسكم هذا الشرف العظيم بل اثبتوا على تنفيذ شروط هذا الشرف العظيم. الثاني، المعنى الثاني كنتم في الأمم الذين كانوا من قبلكم، كنتم في الأمم أو كتبتم في الأمم الذين كانوا من قبلكم بأنكم خير أمة، وهو كقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكإلى أن قال ذلك مثلهم في التوراة، فشدتهم على الكفار ورحمتهم بالمؤمنين جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك معنى ثالث ذكره بعض أهل العلم، كنتم خير أمة أي كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعضهم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تابع لقوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، والتقدير أنه يقال لهم عند الخلود في الجنة كنتم خير أمة استحققتم أن تبيض وجوهكم لأنكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بمعنى أنهم يخاطبون بهذا كما في الجنة، أي في الجنة عندما تبيض وجوههم يقال لهم كنتم أي في الدنيا خير أمة أخرجت للناس فاستحققتم أن تدخلوا الجنة وأن تبيض وجوهكم، اللهم اجعلنا منهم. فقالوا بأن هذا اتصال وما بين الآيتين استطراد. المعنى الخامس لهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، لو شاء الله تعالى لقال أنتم وكان هذا التشريف حاصلا لكلنا، ولكن قوله كنتم يدل على تقديم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه النكتة العظيمة في استخدام كنتم بدلا من أنتم، أي حتى يستبين لنا أن أول من يدخل في هذه الصفة من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كلمة صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أزواجه لأنهن أعظم من صحبنه، ويدخل فيها أبناؤه يعني بناته لأنهن أعظم من صحبنه، ويدخل فيها أقرباؤه، فإذن القرابة يدخلون في مسمى الصحابة عند الذكر العام. فإذن المقصود بهذا كنتم أي يدخل اللي خاطبهم بكان لندخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلف الأمة دخولا أوليا، وبعد ذلك من صنع مثلهم يدخلوا تبعا. إذن كنتم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب غيركم يدخلون تبعا لكم، نعم. تبعا لإقامة ما أقمتموه من الأمر بالمعروف أنه يسيرون على عن المنكر. نعم. وعلى هذا فيكون من المعاني لها من ضوابط الأمر بالمعروف عن المنكر أن ننظر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون. نعم. وبالتالي نطبق عليه. وعلى سبيل المثال لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ما يأتي واحد يقارن بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين ويجعل بينهما تماثلا تاما، بل عند المقارنة ينبغي أن يستبين له الفرق بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغلظ لهم، وكان كما في قوله تعالى واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وأحيانا كان يلين لهم يخاطبهم بخطاب لين ويقول مثلا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نفرق بين المقامين، مقام الإغلاظ ومقام اللين، وانظر متى يطبق هذا ومتى يطبق هذا. بهذه النقطة شيخنا الكريم نضيف مسألة الاتباع، فالاتباع يحقق فينا نحن الخيرية على أساس أننا نتبع ما كان من السلف من هذه الأمة، وبالطبع كانوا هم أول من كان يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. قد يخجل البعض منا على تأدية هذه المهمة، ولكن هم من سبقوا بها، فالاتباع يلحقنا بهم. من أسرار، طيب أحسنت بارك الله فيك، الآن من أسرار الترتيب الشيخ. لماذا بدأ بالأمر بالمعروف وبعد ذلك ثنى النهي عن المنكر ثم ثلث بي وتؤمنون بالله؟ بدأ بالأمر بالمعروف الذي يتضمن نشر المعروف. هو الأمر المعروف ما معناها؟ أنت الآن تأمر، معنى ذلك أنك تحرص على النشر، على نشر هذا المعروف. وأعظم صور نشرك للمعروف الأمر به. طيب قد تنشره بما هو أقل من الأمر، أن تشيعه، تقوم أنت بنفسك بتطبيقه، تأتي بما يعين على تطبيقه من الوسائل الإعلامية والتعليمية والثقافية، تقوم بتأسيس المؤسسات التي تنشر المعروف. إذن الأمر المعروف يدل على نشره، لأن نشر المعروف هو المقدم في عموم الخلق، لذلك قدم. وفي مقدمة الأمر بالمعروف الأمر بالحق والخير والفضائل والعدل والإحسان والبر والصلة. ومن العجيب أن الغربيين والشرقيين الشاردين عن الإسلام ينشئون مثلا لكبار السن أماكن للرعاية والعناية مثلا، أو يقومون بإنشاء أماكن للعناية ومؤسسات العناية بالحيوان على سبيل المثال. في الإسلام نحن نتكلم عن الأرحام، ونتكلم عن الرحمة، ونتكلم عن الرفق، ونتكلم عن المحبة، ونتكلم عن البذرة التي إذا سقطت في الأرض ونبتت بعد ذلك أكل منها طير أو إنسان أو بهيمة فإن الإنسان فيها أجرا. إذن ينبغي أن ننشر هذه المبادئ الرائعة المنضوية تحت مبدأ المعروف. نعم. المعروف بإشاعة المعروف. وعلى هذا فمن الأشياء، بالمناسبة أنا سمعت حوار لواحد من أشهر الممثلين، ممثلي هوليوود، والمذيعة تسأله عن المبدأ تعدد الزوجات لأنه هو تزوج أكثر من زوجة، فهو قام يمدح هذا التعدد للزوجات الموجود في الإسلام، وهي تستنكر هذا، وهو يصر على المدح ويعتبره حلا عظيما لكثير من المشاكل الاجتماعية. فالمقصود إذن أن طبعا نحن هنا فقط نستأنس. نعم. وإلا يكفي أن الله سبحانه وتعالى دلنا على المعروف، سواء كان ذلك إحسانا أو كان ذلك صدقة أو كان ذلك صلاة أو كان ذلك عبادة أو كان ذلك معاملة حسنة في البيع والشراء والصفقات والاستثمارات، أو كان ذلك إغاثة للمظلومين وإعانة للمنكوبين. فالمقصود إذن ينبغي إشاعة المعروف، وهو المتعارف بين الناس حسنه بضابط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالآية شيخنا الكريم عكس الآية، أو عكس ما كان يقوله، تخالف كاملا ما كان يقوله اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فالأمر مرهون على فعل. اليهود للأسف جعلوا من تحريفهم لكتابهم أنهم جعلوا الحسن قائم على أساس عنصري. نعم. نسبي، ومجرد أن يكون الإنسان منتسبا لليهود فقد استحق الخيرية عندهم، ولذلك قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بينما نحن في الإسلام ليس مجرد أن يكون الإنسان مسلما يستحق الخيرية، بل قال الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليس مجرد أن يكون مسلما، أن يكون الإنسان مسلما يستحق الخيرية، بل قال الله ليس بأمانيكم يا أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهذا في سورة النساء. إذن بدأ بالأمر بالمعروف لأن الأمر المعروف هو، لأن المعروف هو الذي ينبغي أن تؤسس عليه، هو عبارة عن تنمية المجتمعات بالحسن، بما هو الأحسن في أفعالها وتفكيراتها وتصوراتها، بضابط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كالخير والفضائل والعدل والصلة والإحسان والبر. وثنى بالنهي عن المنكر لأن المنكر معناها يقتضي الترك، مدام منكر إذن يقتضي ذلك أن يترك. فالأمر بالمعروف لا قيمة له مع وجود الجرائم المنكرة، ولذلك تأمر بالمعروف فتأتي بما يدل على تنمية المجتمعات، على إعانة النفس الإنسانية لتختلي، لتجد السعادة والراحة والطمأنينة، لتعمل بما تقوم بنشر ما يدل على سعادة الأسرة وتعاضدها وتكاتفها، على سعادة، على السعادة التي تكون بين الأب وابنه والزوج وزوجته والأرحام بعضهم ببعض، هذا أمر معروف. طيب هل هذا الأمر المعروف يمكن أن يتم مع وجود الجرائم؟ لذلك قال وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف يتنهون عن المنكر. فلا قيمة للمعروف ولا لإشاعته مع وجود الجرائم المنكرة. طيب لماذا ختم بالإيمان بالله؟ نحن ذكرنا أولا لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر قيمة مشتركة بين جميع البشر وحتى غير المسلمين، وحتى الذين لا يؤمنون بالله فإنهم يبحثون عن، حتى أنا سمعت بعض الملحدين، طبعا هذا من طرفهم ولا من نكتهم لأنها نكتة سمجة، أن يزعموا أن هناك أخلاق للإلحاد، لأنهم قاموا يشيعون ويقولون بأن هناك أخلاق للإلحاد. ما هي أخلاق الإلحاد التي يتكلمون عنها؟ إذا كان الملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بحساب، فمع ذلك أنه سيصنع ما شاء. ولذلك هم مرة أشاعوا يعني. مرة أشاعوا وعملوا باص في بريطانيا واستأجروه ونشروا عليه لافتة مكتوب عليها enjoy your life، يعني استمتع بحياتك، ويبينون أن هناك احتمال أنه لا يوجد إله ولذلك استمتع بحياتك، بينما نحن نقول هناك إله ولذلك استمتع بحياتك وهناك إله حق يحاسب. أما إذا كان ليس هناك إله فهو سيصنع ما شاء، سيلعب، سيدمر الناس جميعا، لأنه يعتقد أنه لا يوجد حساب ولا ثواب ولا عقاب. بينما الإيمان بالله هو الذي يثبت فكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإشاعة الأخلاق والفضائل. فإذا لماذا بدأ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر مقدما على الإيمان بالله؟ نقول لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر قيمة مشتركة بين جميع البشر، حتى الذين لا يؤمنون بالإله الحق أو بالدين الحق أو لا يؤمنون بالله، فإنهم يزعمون أنهم يبحثون عن المعروف ليفعل وعن المنكر ليترك، لأن المنكر هو ما استنكر، هو الجرائم المنكرة. وختم بالإيمان بالله أولا لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من صور التطبيق العملية الحقيقية لمفهوم الإيمان وليست الإدعائية. إذن عندما تقول أنت مؤمن بالله، الدليل على إيمانك بالله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو صورة عملية حقيقية تثبت أنك مؤمن حقا بالله وتؤمن بأن مصيرك بيد الله سبحانه وتعالى، مهما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولقيت في ذلك ما يمكن أن تلقاه من السوء أو من الأذى. فإذا إذا أنت مؤمن، ولذلك قال وما لي لا أعبد الذي، قال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فأنا مطمئن بذلك مهما آذيتموني، قيل ادخل الجنة، اللهم ألحقنا به يا أرحم الراحمين. طيب الأمر الثاني لأنه يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متاعب جنبه، فيأتي الإيمان ليهون الصعاب ويجعل الأوجاع كالعسل والشهد الرضاب. الأمر الثالث لتتميز هذه الأمة بالإيمان بالله، لأنه يوجد في الحقيقة أمر معروف والنهي عن المنكر وإن كان وفق مفاهيم خاصة بالأقوام، لكن في أشياء مشتركة بين العالمين، فمثلا العالم لا يقر قتل النفس بغير حق، هذا قيمة مشتركة بغض النظر من الذي يطبقها ومن الذي لا يطبقها، لكن صحيح. قيمة مشتركة. العالم لا يقر الكذب فهذا منكر، والعالم كله يحارب، والعالم لا يقر الإخلاف، إخلاف المواعيد. وإن كان كثير من الذين لا يقرون مثل هذه المبادئ قد يقترفونها، يعني على سبيل المثال العالم لا يقر إخلاف الموعد، ولما اجتمع مثلا أصحاب مؤتمر مدريد واتفقوا على مواعيد معينة، وكذلك أصحاب مؤتمر أوسلو واتفقوا على مواعيد معينة، وتمت مخالفة هذه المواعيد الموثقة بالأوراق والمدعمة، قال إسحاق رابين في وقتها لا توجد عندنا مواعيد مقدسة، وصارت مشهورة هذه الكلمة عنه، وعلى هذا فهو يؤمن بإخلاف المواعيد. لكن المقصود أن العالم لا يؤمن بإخلاف المواعيد، فهو يقر مبدأ الوفاء بالوعد، هذه قيم مشتركة، فهو جزء من المعروف والعكسه جزء من المنكر، فلذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الأمة هذه تتميز بماذا؟ تتميز بالإيمان بالله، فلذلك أخره. واضح هذا؟ الإيمان بالله شيخنا يجعل من يفعل يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر إنسانا، يجعله إنسانا، فقد يفعله من هو لا يؤمن ولكن يعيش عيشة ما دون الحيوان. قلنا بأن هناك قيمة أخرى لتأخير الإيمان بالله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما نشيع مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم سيقول نحن نتفق معكم في الجملة، فنقول لهم ولأنكم تتفقون معنا نحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بضوابط الإيمان بالله. فإذا جاء واحد وقال والله حرية شخصية إنك أن يسمح للمرأة أن تزني بالرجل، مثل ما قال بعض المجرمين في فترة سابقة عندما شاعت الشيوعية وأخذت ببريقها كثير من الشعوب، فقاموا يقولون هي راضية هو راضي وهي راضية إيش دخلك أنت يا قاضي، هي راضية وهو راضي إيش دخلك أنت يا قاضي، يعني أرادوا بذلك أن يشيعوا الزنا. فنقول الأمر المعروف أنها المنكر هنا مقيد بالإيمان بالله، والله لا. سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه لا خير في الزنا، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا هذا من أسباب تأخير الإيمان بالله في هذه الآية. ونقول بأن نشر المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه قسمان، قسم مشترك بين جميع الأمم، فينبغي أن يشيع في العالمين ويلزم به كل الخلق، وقسم خاص بالمسلمين وتتعلق به ما يسميها علماء الفقه الحقيقة الشرعية، علماء الأصول يسمونها الحقيقة الشرعية، وهي الحقيقة الشرعية الخاصة بالمسلمين. وبينا ذلك في موضوع الزنا مثلا. وبذلك فإن المشتركات الملزمة بين الأمم ينبغي أن تكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم يكون للمسلمين التميز باستقاء الضوابط الخاصة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله. هناك لفتة لابد من التأكيد عليها وتكرارها، ما هي هذه اللفتة؟ أنه يترتب على الأمر المعروف، على هذه القيم العظيمة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يترتب على نشرها متاعب عظيمة ومشاق هائلة، والأشواك المنتشرة في الطريق بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة، فلذلك لابد من الصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو قوام وعمدة إقامة المجتمع الصالح وصيانته، ولتحقيق الصورة التي يحب الله سبحانه وتعالى أن تكون عليها الحياة، بل التي صبغ الله عليها الحياة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إذن ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه أنه إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر سترتب عليك على ذلك تبعات. مثلا عندما تأتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في أمر شخصي، واحد قام وعلى سبيل المثال ضرب أحد المنتسبين إلى العمالة، أحد العمالة ضربه أو رفع صوته عليه أو نهره، فقمت أنت لما رأيت الموقف علني قمت ونهيت عن هذا المنكر، قد يترتب عليه أن الذي فعل ذلك يصرخ عليك، أي كان جنسه أو أي كان انتماؤه، قد يترتب على ذلك أن يصرخ عليك ويقول لك أنا حر، هذا السائق مثلا عندي ولا هذا الموظف أنا عندي وأنا أخبر به، ويزداد إهانة له ثم يثني بالإهانة لك أنت لأنك أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر. نقول هذا الذي قاله الله، واصبر على ما أصابك. لكن كم تقدم للمجتمع من خير عندما تشيع هذه القيم الرائعة التي تجعل المجتمع صالحا يشيع فيه المعروف وتبتعد عنه المنكرات والموبقات والفواحش والجرائم. إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية المباركة العظيمة التي هي من أعظم الآيات في هذه السورة، وكل آيات الله عظيمة. نعم. قال وتؤمنون بالله. نعم. بعد ذلك انتقلت الآية إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هو الكلام عن واقع أهل الكتاب وعن فئات أهل الكتاب. نعم. قال ولو آمن أهل الكتاب ماذا؟ لكان خيرا لهم. لكان خيرا لهم. نعم. هو السؤال، لماذا ذكر ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وخيرية هذه الأمة، وبعد ذلك انتقل مباشرة في نفس الآية بدون فاصل انتقل إلى أهل الكتاب؟ نعم. نقول هناك عدة أسباب. السبب الأول أنه قال وتؤمنون بالله. نعم. في آخر موضوع الخيرية. لذلك أيضا أخر وتؤمنون بالله. نعم. نعم. قال وتؤمنون بالله ومن إيمانكم بالله أنكم تشيعون الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية. طيب فإذا جاء لكم أهل الكتاب وقالوا نحن أيضا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، نأمر بالمتعارف على حسنه وننهى عن المتعارف على نكارته وبشاعته، فنقول لهم ولكن عندكم مشكلة كبيرة أنكم لا تستندون إلى المصدرية الشرعية، لا تستندون في دساتيركم في مواثيقكم، يعني على سبيل المثال المواثيق الدولية على سبيل المثال ولا الدساتير العالمية، لا تستندون فيها إلى الإيمان الحقيقي بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طيب سيقال هم مؤمنون، نقول نعم هم مؤمنون، ولكن لكن إيمانهم خضع للتحريف النابع من أهوائهم، ولذلك ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو كانوا مؤمنون حقا لأفضى بهم الأمر إلى أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة واضحة. هناك ديانات سماوية، أحد هذه الديانات تؤمن بالجميع، و ثنتان من هاتين من هذه الديانات الثلاث تؤمن فقط، تأخذ جزءا فقط وتترك. نعم. جزءا. لا شك أن الديانة التي السماوية التي تؤمن بالجميع هي الديانة التي على حق، وهي التي تشيع المحبة، والعكس التي فقط تؤمن بجزء وتترك جزءا هذه التي تشيع الكراهة والتفرق والتشرذم بين العالم. نعم. فالله سبحانه وتعالى قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أذكر فقط أحبابنا في الله المستمعين الكرام، أذكرهم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119، مرة أخرى 4487119، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628، ومعنا أول اتصال من صديق البرنامج. السلام عليكم أبا ندى. أبا الندوي. أبا الندوي كيف الحال؟ السلام بارك عليكم الله فيكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ فاضل الشيخ عبد السلام، عندما الناس يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يثبتوا مكارم الأخلاق وتثبتوا الأخلاق الفاضلة. نعم. وتنزوي الرذائل وما شابه ذلك. نعم. سؤالي أنا بالنسبة للإنسان، عندما الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تغي، حديث آخر بيقول أنه وفي كل كبد رطبة أجر. نعم. يعني إذا كان أنه أنا غير التغي الذي لا يأكل طعامك، هل يكون لي فيه أجر؟ هذا سؤال. نعم. السؤال الثاني لو تكرمت يا أخي الفاضل. تفضل بارك الله فيك. الإنسان عندما يكون أنه الخطيب يطيل في الخطبة. نعم. لو أني أرسلت له يعني شيء مكتوب كده قلت له أن أطلت أرجو أن تختصر، هل بيعتبر أن لغوت في بالنسبة للإنسان؟ أما لو أني قلت له يا أخي أختصر، هل بيعتبر فيه؟ إن شاء الله خير. حاضر. تسمع بارك الله فيك. الاتصال الآخر من عبد المنعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. هذا البرنامج العالي سبحان الله، الله يجزيكم كل خير. بارك الله فيك جزية الجنة. بتسأل يعني هذا الآية بتضم إخواننا الحين في التبليغ في هذه الدعوة الذين بيقومون في المساجد يخرجون في سبيل الله في 3 أيام. هذه الآية بتخش يعني في نفس الحارة بتاعتهم يعني. حاضر. تسمع بمشيئة الله تعالى. شيخي الكريم بالنسبة لسؤال أبو الندوي نعم. نعم جزاه الله خيرا، هو يسأل عن قوله تعالى لا تصاحب إلا مؤمنا صلى الله ولا يأكل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. فقال كيف نجمع بين هذا وبين أنه في كل كبد رطبة أجر نعم. ومن ذلك الإشاعة المعروف إشاعة نعم. المعروف بأن تعين الناس بغض النظر عن ديانتهم، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول المقصود ذكر بعض أهل العلم أقوالا في هذا نعم. منها ما ذكره الإمام الخطابي أن هذا الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة نعم. فإذا أما في طعام الحاجة فإنك ينبغي أن تطعم كل محتاج نعم. ويدل على هذا قوله تعالى ما ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى ليس عليك هداهم، لأن هذه الكلمة ليس عليك هداهم جاءت بعد قوله تعالى وما بعد ذكر آية الإنفاق في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فظن بعض الناس أنها خاصة بفقراء المسلمين فأنزل الله بعدها ليس عليك هداهم. وكذلك في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الخطابي ومعلوم أن أسراءهم كانوا من الكفار لا من المسلمين، لأن المسلم لا يأسر مسلما صحيح. فإذا المقصود به طعام الدعوة وليس طعام الحاجة، وهناك أقوال أخرى لهذا. طيب شيخي نتلقى اتصال من أبي خولة ثم نكمل الإجابة على باقي الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله أبا خولة. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، كيف الحال؟ السلام ورحمة الله، عبد السلام إن شاء الله طيبين. بارك الله فيكم، عزكم الله، تبارك الله فيك. تفضل أخي. تفسير وتمت كلمة رب صدقا وعدلا. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. حاضر تسمع بمشيئة الله، أبشر، بارك الله فيك. نكمل الشيخ الكريم الإجابة. كان يسأل عن الخطيب يطيل في الخطبة، هل يرسل؟ نعم، هذه مسألة فقهية، ومعلوم أنه يجوز للإنسان أن يتكلم مع الإمام نعم. لكنه لا يجوز أن يشوش عليه، إنما نعم. يجوز أن يتكلم معه، وهذا ما قرره جمع من أهل العلم، استدلوا على ذلك بحديث الأعرابي عندما جاء وكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حاجته في موضوع الاستسقاء. وعلى هذا فيجوز أن يتكلم مع الإمام، ولكن لا ينبغي له أن يشوش عليه، وعندما يقول له قصر الخطبة فهذا شيء في الحقيقة من التشويش عليه، قد يكون ادعاء وقد يكون حقيقة. فإذا علم أن هناك مشقة شديدة ظاهرة، أما المشقة فلا بد أن توجد مشقة، هي توجد مشقة في الصلاة وتوجد مشقة في الاستماع الخطبة وتوجد مشقة في الصيام وتوجد مشقة في العبادات. فالمشقة المعتادة هذا لا مانع منه، لكن هناك مشقة هائلة ومحققة عند ذلك يمكن تنبيه الإمام، تنبيه الخطيب إليها، ولكن لا، هذا يكون نادر، يعني في الغالب يعني أن لا يوجد من يصل بها المشقة لدرجة أنه لا يستطيع أن يستمع، ففتح هذا الباب قد يؤدي إلى نوع من الهرج والمرج، وبالتالي ينبغي نعم. يتقي الله هذا المأموم والمستمع، ينبغي يتقي الله في استخدام هذا الحق، تحقيق المناط يعود إليه نعم. نعم. طيب شيخي نأخذ اتصالا من أبي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك وحيا، جزاكم الله خير على البرنامج، وحبيت بس جزيت الجنة من سؤالي يعني من شقين نعم، اللي هو في الشق الأول بخصوص الصلاة يعني الفرائض اليومية نعم. إذا كان مثلا أنا بصلي صلاة الظهر أوكي، وقمت سهيت أثناء وأنا بصلي فسهيت، فشكيت في إن أنا مثلا جبت الركعتين اللي قبل التشهد الأول اللي هو بالركعتين وبتقعد للتشهد نعم، فشكيت إنه أنا في الركعة الثالثة فبعد ما خلصت صلاتي وأنا بقرأ في التشهد افتكرت إنه أنا لسه في الركعتين يعني نقصاني ركعة. طيب أبا محمد تسمح لي، هو هذا البرنامج خاص أصلا بالتفسير، فهل يعني يكون في إمكانك الاتصال غدا في نفس هذا الموعد ببرنامج مجالس أهل الفقه حتى يجيب عليك يعني بكل أريحية؟ لأن البرنامج يعني آسف جدا البرنامج مخصص للتفسير. لا ولا يهمك. بارك الله فيك وبإذن الله ننتظر بإذن الله سؤالك بإذن الله في حلقة الغد مع الشيخ ياسر الشعيبي بإذن الله يجيب عليك. الأخ إبراهيم معنا على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا الشيخ كيف حالك؟ بارك الله فيك الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الشيخ عندي سؤالين. تفضل أخي تفضل. السؤال الأول الشيخ الوالدة عندها مرض ضغط السكري. نعم. عندها مرض ضغط السكري. شفاه الله وعافاه. شفاه الله وعافاه. الصوت يتقطع بشدة. ألو. طيب شيخنا الكريم نكمل يبدو أن الاتصال قد انقطع. السؤال التالي ما هو؟ أبو خولة يسأل وتمت كلمة ربك. كلمة ربك هنا معدلة. كلمة ربك تطلق على القرآن. نعم. كلمة ربك المقصود بها القرآن كما ذكر ذلك أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى. نعم. قال والعرب تسمي القصيدة الكاملة كلمة، فالمقصود كلمة ربك أو في القراءة الأخرى كلمات ربك أي كلمات الله سبحانه وتعالى في القرآن. صدقا وعدلا قالوا صدقا في الأخبار أي ما أخبر الله به عن قصص الماضين أو قصص الآتين عن الماضي أو المستقبل فقد تمت صدقا، لا يتطرق إليها الكذب. وفي هذا رد على من يزعم أن ذلك جاء فقط على سبيل التمثيل وأنه لا يكتفى به الإثبات التاريخي لقصص من وردوا في التاريخ أو من ورد ذكرهم في التاريخ. وعدلا يعني في الأحكام عندما يحكم الله سبحانه وتعالى فإن كلمته تتم عدلا، والمقصود بعدلا هنا أيضا في الأحكام يعني في التشريعات. في التشريعات فهو عندما شرع المواريث على سبيل المثال، ولا شرع الجنايات، ولا شرع الصلوات والعبادات، أو شرع المعاملات، فإنه ما شرع إلا ما يؤدي إلى العدل التام بين جميع العوام. طيب. إلى العدل التام بين جميع العوام. نعم. فإذا هذا وتمت كلمة ربك يعني القرآن، ولذلك هذا ما ذكره هو الطبري. وذكر الزمخشري رحمه الله تعالى أن كلمة ربك يعني ما أمر به ونهى عنه فهو داخل ضمن القرآن أيضا. نعم شيخ. نعم نعود إلى نرجع ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. قلنا الصلة بين ولو آمن أهل الكتاب وما قبلها واضح، فقد قال الله سبحانه وتعالى وتؤمنون بالله ثم نعى على أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله حق الإيمان. إذن هو المحور. نعم. نعم. قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طيب لماذا ذكر أهل الكتاب بالذات دون الجميع؟ لماذا لم يقل ولو آمن بقية الناس أو لو آمن سائر الناس؟ لماذا ذكر فقط أهل الكتاب؟ للأسف الشديد لأن أهل الكتاب هم الذين سيتولون بعد نزول القرآن، وهم قد فعلوا ذلك الآن، سيتولون كبرى محاربة الإسلام، فهم يحشدون العالم كله خلفهم لمحاربة الإسلام. والمقصود طبعا الفئة المعتدية، وإلا سيأتي وصف للفئة المعتدلة. نعم. منهم. نعم. كما في سيأتي بعد قليل في قوله تعالى ليسوا سواء. نعم. المقصود هنا الفئة المعتدية وليست الفئة المعتدلة. طبعا للأسف الفئة المعتدية هي التي غالبا يكون لها أزمة الأمور، فهي بيدها صناعة القرار، وهي التي تسير الجيوش وتتحكم بالميديا بالإعلام، وهي التي تتحكم بالاقتصاد، وهي التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فأعظم جهة صدت العالم عن الإيمان للأسف الشديد هم من؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب. نعم. أهل الكتاب فقد انقسموا إلى فئتين. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الفئتين. الفئة الأولى في قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي كما أنكم يا أيتها الأمة، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنكم اكتسبتم هذه الخيرية بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فإن أهل الكتاب لو آمنوا لحصلت لهم أيضا هذه الخيرية، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، ومن فعل ذلك منهم حصلت له الخيرية أيضا. وقال عنهم الله سبحانه وتعالى مقسما إياهم إلى قسمين، منهم المؤمنون وأكثرهم هذه الفئة المعتدلة وسيذكرها بعد قليل أيضا. نعم. ثم ذكر الفئة الأكثر التي تجلب بخيلها ورجلها، قال وأكثرهم الفاسقون. طبعا هنا وأكثرهم الفاسقون الإسلام يا شيخ يربينا، يا شيخ الإسلام يربينا فكريا وعلميا وعقليا وثقافيا وعقديا. القرآن يربي حياتنا ويعطينا البصائر القرآن هو الذي يعطينا البصائر. العجيب أن هذه الكثرة التي بيدها صناعة القرار وتحرك الجيوش وبيدها أسلحة الدمار الشامل في العالم هي التي تتهم كثير من المسلمين بالإرهاب، وهي التي تتهم أمة الإسلام بالإرهاب، وهي التي تجلب بخيلها ورجلها حول هذا الموضوع مفهوم ما يسمى ما سموه وطبخوه في مطابخهم يسموه الإرهاب. الله سبحانه وتعالى يقول وأكثرهم الفاسقون، يعني هم للأسف الخارجون عن الطاعة الحقيقية لأرحم الراحمين، وهم الخارجون عن الطاعة التي فيها سعادة العالمين. لذلك قالوا أكثرهم الفاسقون. لماذا قالوا أكثرهم؟ الجواب واضح، من الذي بيده القرار الدولي المطلق في مستوى على مستوى المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن؟ فقط 5 من الدول، 4 منها تنتمي إلى أهل الكتاب، والخامسة غالبا تقلد أهل الكتاب. نعم. من الذي بيده أسلحة الدمار الشامل الهائلة التي تدمر، التي ذكر بعض الناس أنها قد تدمر الأرض عدة مرات لو استخدمت جميعا؟ من بيده الأسلحة النووية؟ أيضا أصحاب النادي النووي، وأصحاب النادي النووي لا يوجد فيهم إلا دولة إسلامية واحدة ما دخلت النادي النووي بعد، وأيضا عليها حظر شديد ومحاصرة شديدة. نعم. وهي الباكستان. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى يبين أن الأكثر من أهل الكتاب للأسف الشديد هم الفاسقون. الفاسقون من الفسق أي الخروج، والخروج يعني الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى التي تؤدي إلى سعادة العالمين. ولماذا قال أكثرهم؟ لأن المقصود أن هم المتحكمون، أن هذه الفئة هي المتحكمة بأزمة الأمور، ولذلك خدعوا العالم ببريقهم فصدوا عن سبيل الإيمان بالله. ولذلك ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، وعند أحمد: لو آمن بي 10 من أحبار اليهود، يعني من علمائهم، لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض، ولكن للأسف استكبر كثير من قياداتهم. ثم فصل الله سبحانه وتعالى حال الفريقين على طريقة اللف والنشر المعكوس أو المعكس، وقال منهم المؤمنون وأكثرهم إيش؟ الفاسقون. الآن سيفصل حال الفاسقين ثم سيعود بعد ذلك ويتكلم عن حال المؤمنين، مثل ما حدث في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. فهذا اللف والنشر المعكوس والمعكس كما ذكرنا. الفئة الأولى إذن هي الفساق، وهؤلاء دائما يحاولون الاعتداء الدائم على المسلمين ويتحالفون للأسف مع شياطين الإنس والجن. نحن نقول للأسف لأننا نخاطبهم، نقول لهم ارجعوا إلى كتابكم فقط، ارجعوا إلى كتابكم. يا شيخ والله ستجد في كتابهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا عظيما جدا، سواء في إشاعة الفضائل أو في تحريم الزنا أو في تحريم الربا أو في تحريم عقوق الوالدين، ستجد شيئا عجبا، لكنهم لا يطبقونه للأسف الشديد. وفي المقابل أيضا ستجد تحريفا لبعض تعاليمهم، ولكنه يكشف من خلال المحكمات في كتابهم. فالمقصود إذن أن هؤلاء دائما يحاولون الاعتداء الدائم على المسلمين ويتحالفون مع شياطين الجن والإنس لفعل ذلك، وتتملكهم الرغبة العارمة لتدمير المجتمع المسلم، إلا أنهم لا يستطيعون شيئا إذا تمسك المؤمنون بالخطة الاستراتيجية التي تضمن لهم الريادة، مما ذكرناه في أوائل الآية 98 وما بعدها. ولذلك وصف الله تعالى نتائج خطط هؤلاء الفساق بإحداثها عكس ما يريدون أو يهدفون إليه. فماذا قال؟ لن يضروكم إلا أذى. يقول هم يخططون ضدكم، يخططون تخطيطات هائلة جدا وشاملة وعظيمة وضخمة، ولكن ما هي النتيجة؟ إذا أنتم تمسكتم بالمعروف والنهي عن المنكر وتمسكتم بالخطة الاستراتيجية الشاملة التي تضمن لكم القيادة والريادة، لن يضروكم إلا ماذا؟ إلا أذى، أي لا يمكنهم أن يستأصلوكم، بل غاية تحالفاتهم ومكرهم أن يؤذوكم، والإذاء إما بالقول وإما بالفعل. واتصال هذا الكلام بما قبله واضح جميل، فإن الإخبار عن أكثر أهل الكتاب بأنهم فاسقون يؤذن بمعاداتهم للمؤمنين، وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس المسلمين خشية من بأسهم. يعني عندما يتحالف هؤلاء الفساق من أهل الكتاب مع بقية أهل الأرض ضد المسلمين، هذا يجعل عند بعض المسلمين نوع من الانهزام الذاتي، ولذلك يقول لك لابد أن نبحث لنا عن نوع من الرضا الإقليمي والرضا الدولي، ولو ضد مبادئهم. فإذا هذا يحدث نوع من الزلزلة في قلوب بعض المسلمين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم لا أثبتوا، لأنهم لن يضروكم إلا أذى. ومن صور الأذى التي بها يضرون، من صور الأذى الحرب الإعلامية، وهو الذي يعبر عنه علماؤنا الأذى باللسان، هذه الحرب الإعلامية بالطعن في محمد صلى الله عليه وسلم، كم يطعن يا شيخ، كم يطعن. الظاهر لا توجد شخصية يطعن فيها في هذه الأيام تجلب عليها، يجلب عليها الإعلام الدولي وخاصة التابع للفساق من أهل الكتاب إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين من بعده. فهناك طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا طعن في عيسى عليه السلام، وهو أذى لنا في الحق، أذى ضدنا، أذى ضدنا عندما يطعن في أحد الأنبياء. بعكسهم للأسف الشديد فإنهم يحرصون على طعن في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الطعن في عيسى عليه السلام بالمناسبة أن يقال بأنه ابن الله، فإن هذا من الطعن فيه. هو من الطعن في عيسى أن يقال بأنه ثالث ثلاثة. وكذلك من الطعن في الإسلام إلقاء الشبه وتخويف الضعف من المسلمين. إذن هذا النوع من الأذى. النوع الثاني من أنواع الأذى، الأذى الجسدي، وغالبا ما يكون ذلك بالاستعانة بحلفائهم من المنافقين. الأذى الجسدي غالبا ما يستعينون بحلفائهم من المنافقين، وللأسف هؤلاء المنافقون يعيشون بين أظهرنا وهم الذين يبيدوننا ويقتلوننا متى ما تسنت لهم الفرصة بذلك. انظر إلى الحال في العراق، انظر إلى الحال في بلاد الشام وفي غيرها من بلدان المسلمين، وانظر كيف صارت أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية فقط لا هم لها إلا إحداث الإثخان والإجرام في المجتمعات الهادية المطمئنة التي ما عرفت هذا التزعزع والتزلزل عندما كانت تطبق دينها. قال الله سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى. ثم وإن يقاتلوكم، ذكر أيضا من النتائج العكسية حتى يثبت المسلمين أنهم إذا تحالفوا عليكم أو ضدكم اطمئنوا، لأنهم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كل المسلمين شيخنا ولا المقصود المسلمون أيوة المسلمون المتمسكون بالآية 110، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. وهذه الآية تتضمن إخبارا مستقبليا، يعني هي تفتح باب الفأل. بعض الناس يقول لك أنا متفائل ولكنه نائم في بيتي، يقول لك أنا متفائل أنه سيرزقني الله زوجة ولكنه ما يذهب يخطب حتى التي في باله تخطب عليه مثلا، ولا يقول هو متفائل بأنه سيأتيه مال وهو ما يقوم يشتغل تواكل يعني، أو وإلا ربما يقول متفائل بأنه سيبني بيتا وهو نائم على أودانه على ما يقولون. إذن التفاؤل معناه أن تبذل جهدا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنك أمام الاعتداء، أنكم أيها المسلمون أمام الاعتداء ينبغي أن تتم المواجهة. فقال وإن يقاتلوكم، إذا لابد أن تواجهوهم، فإذا واجهتموهم ما النتيجة؟ يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وأبرز مثال لذلك التحالف الآثم بين المنافقين وبين بني النضير، عندما تحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم على المجتمع المسلم، وأعلنوا ذلك صراحة، والله سبحانه وتعالى سجل خطتهم المعلنة هذه، فقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن هذا التحالف الآثم ما هي النتيجة؟ قال الله: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالله تعالى سجل هذا، فقال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، بس لابد أن تواجهوا. لكن كيف تقولون نحن متفائلون بأننا سننتصر وأنتم نائمون وتنسحبون وتهربون؟ هذا خلاف السنة الإنسانية، خلاف السنة الإلهية، خلاف السنة القرآنية. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. وفوق أنهم سيولون الأدبار أيضا لا ينصرون، ثم لا ينصرون. فهذه ثلاث بشارات. ما هي البشارة الأولى؟ لن يضروكم إلا أذى. والبشارة الثانية: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. والبشارة الثالثة: ثم لا ينصرون. هذه الثلاث البشارات من الإعجاز الغيبي الذي يتضمن الضمانة بنصر المسلمين وتفوق المسلمين على عدوهم، وعلى لكن بشرط أن يتم التزام تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن بعض الناس يقول لك: والله نحن نبحث عن رضا ورضا ورضا محلي ورضا إقليمي ورضا، ويأتي لك بهذه الألفاظ التي قد يكون في بعضها مجافاة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون النتيجة لا هو الذي أرضى الخالق ولا هو الذي أرضى الخلق. وعلى هذا فهذه الآية تتضمن تشجيعا شديدا للمسلمين لخوض مبدأ القتال في سبيل الله دفعا للاعتداء وليس الهرب والجبن. ولذلك ستأتي قصة أحد بعد ذلك تفصيل لهذا كله. فقوله تعالى ثم لا ينصرون أي لا ينصرون عليكم قط ما داموا على فسقهم وما دمتم أنتم على أي شيء على خيريتكم على خيريتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وليس الحذلقة والفهلوة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب هنا لاحظ في قوله تعالى ثم لا ينصرون عطف جملة ثم لا ينصرون على جملة الشرط والجزاء كأنه قيل أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمون ثم أخبر أنهم لا ينصرون وفرق بين ينهزمون يولوكم الأدبار وبين لا ينصرون بثم. لماذا؟ لإفادة معنى التراخي في الرتبة، لأن الإخبار بعدم نصرهم إخبار عما سيحدث على المدى البعيد. يعني قد ينهزمون في هذه المعركة ولكن قد تخافون أنتم من التبعات بعد ذلك، يجمعون لكم جمعا أكبر ويؤسسون تحالفا دوليا أشد وأعظم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنهم لن ينصروا أبدا أبدا مهما حاولوا تهدم الخطة طبعا بأكمل. لأن بالذات لأن أهل الكتاب وخاصة الروم من أهل الكتاب عندهم صفات جميلة ورائعة جدا في موضوع الحرب. أنا أتكلم عن صفات الجميلة والرائعة من الناحية الإنسانية المحضة وهي الصفات الجميلة التي ذكرها عمرو بن العاص فيما رواه مسلم عندما قال أما إنهم لا أسرع الناس كرة بعد فرة وأوشكهم إفاقة بعد مصيبة وأحلمهم عند فتنة. يعني إذا أصابتهم المصيبة فإنهم يفكرون وينظرون كيف يقومون من جديد وينهضون. فهذه من الصفات الجميلة التي لهم والتي تشخص حالتهم، وعمرو بن العاص عندما شخص هذه الحالة استطاع أن ينتصر عليهم. صحيح. فالمقصود أن الروم إذا انهزموا أو أهل الكتاب إذا انهزموا، أهل الكتاب المعتدين، أهل الكتاب المعتدون إذا انهزموا أمام المسلمين قد يفكر المسلمون بأنهم سيحشدون ضدهم تحالفا دوليا أقوى. فالله سبحانه وتعالى ضمن أنهم لا ينصرون مهما فعلوا، ثم لا ينصرون. أي على المدى البعيد. ذكر مسألة النتيجة الرابعة وهي ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الذل بضم الذال ما كان عن قهر، الذل بضم الذال ما كان عن قهر، وبكسرها الذل ما كان بعد تصعب ومحاولة ومطاولة، ومنه تذليل الدواب. فالله سبحانه وتعالى قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ثقفوا يعني وجدوا وهذا لا يتم إلا بمغالبة، لا يأتي الأمر بسهولة. نحن لماذا قلنا الذل ما كان عن قهر؟ يعني لا يصابون بهذه الذلة، لا يصابون بهذا الذل إلا بعد قهر، أي لابد أن تعودوا توطنوا أنفسكم على ضرورة المواجهة عندما توجد ضرورة للمواجهة. أي أيها المسلمون لا تظنوا أن هذا الذل الذي سيصابون به سيأتي وأنتم نائمون، لا تعدون العدة في المجال الاقتصادي ولا في المجال الإعلامي ولا في المجال السياسي ولا في المجال العسكري، لا تعدون العدة في المجال العقدي ولا في المجال التعليمي، لا لا لا تحلموا بذلك. لا يصابونهم بالذل وتنتصرون أنتم في الميادين، ميادين المواجهات، إلا إذا أعددتم أنفسكم للمواجهات واستطعتم أن تقهروهم. هذا هو الجواب على السؤال، لماذا السؤال الذي يطرح هذه الأيام ويشكك فيه في الدين، لماذا المسلمون هم أذل الناس مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الذلة وأنه ضربها على أهل الكتاب، على الفساق من أهل الكتاب؟ نقول لأنه ربط هذه الذلة التي يصاب بها المعتدون من أهل الكتاب بأمرين: الخيرية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، والثانية المواجهة. نعم. الثانية المواجهة عند اقتضائها. إذا معنى ذلك شيخنا أن أيضا الآية تجري على حتى المسلمين، يعني من لا يؤمن بالله تضرب عليه الذلة. نعم تضرب عليه الذلة. نعم, نعم تضرب نعم. عليه الذلة. وقوله إلا بحبل من الله، الحبل ما يوصل به من العهد والصلة. وعند أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديث أبي الهيثم بن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين قوم حبالا، يعني عندما بايعوا بيعة العقبة، وإنا لقاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، إن أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. والشاهد أنه قال أن أبا الهيثم قال إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني صلة. نعم. والمراد من هذه الجملة معنيان: المعنى الأول أي إن حالهم معكم أن يكونوا أذلاء مهضومي، أن يكونوا أذلاء رغم أنوفهم إلا بحبل من الله، وهو شريع ما قررته شريعتهم إذا دخلوا في حكمكم من المساواة في الحقوق والقضاء وتحريم إيذائهم أو ما ثبت ما أثبتته شريعتكم لهم مما يعطيهم حقوقهم وحبل من الناس وهو ما تقتضيه المشاركة في المعايشة من احتياجكم إليكم من احتياجكم إليهم واحتياجهم إليكم في بعض الأمور. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن تفوق اليهود وصيرورتهم إلى العزة الدنيوية بعد الذلة لا يكون إلا بصلة من الله بسبب ترك المؤمنين شروط الخيرية. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن إليكم. وإلى هنا أحبابي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، سائلين الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكركم لطيب المتابعة، وإلى أن نلتقي مرة أخرى هذه تحيات أسرة البرنامج يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وكنت معكم محبكم في الله محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان.